الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا وقفنا في درس أمس عند قوله وطولت الباء. طيب، بعد هذا قلنا لماذا قال بسم الله ولم يقل بالله؟ نعم، تفضل. لماذا قال بسم الله وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله؟ قلنا لسببين، ما هما الفرق بين أي التفرق بين الفرق بين اليمين والتيمم؟ أحسن. والثاني، نعم، للتبرك والاستعانة بذكر اسمه سبحانه وتعالى. تفضل. قال المفسر رحمه الله تعالى، قال والله أصله إله، وحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام. قبل هذا قال ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال، يعني قلنا حذفت الألف لكثرة الاستعمال، وذكرنا أقوال أخرى. وطولت الباء عوضا عنها، وطولت الباء عوضا عنها، عوضا عن إيش؟ عن الألف المحذوفة. وطولت الباء عوضا عنها، يعني هذا في الرسم، في رسم البسملة، حتى تجد بعض الكتاب القدماء الذين يكتبون، تجد عندما يكتب بسم الله ما يكتب الباء مثل ما يكتب في الكتاب العادية، عند بسم الله يطول الباء قليلا، يجعل الباء طويلة. وتطويل الباء يقول السفاريني في لوامع الأنوار، قال ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه ضرب من لم يطول الباء. يقول سفاريني في لوامع الأنوار الأول 29، قال ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه ضرب من لم يطول الباء. وقدر تطويلها، قدر تطويلها يقول الصبان وطول رأسها بنحو نصف ألف، وطول رأسها، رأس إيش؟ رأس الباء، بنحو نصف ألف كما قال الشنواني وغيره. والسبب في ذلك، السبب في ذلك كما قال المؤلف، أنهم طولوها عوضا عن الألف إيش؟ المحذوفة. قالوا ولهذا لما كتبوا الألف في اقرأ باسم ربك ردوا الباء إلى ماذا؟ إلى صفتها الأصلية، طولوها عوضا عن الألف المحذوفة. قالوا ولهذا لما كتبوا الألف في باسم ربك ردوا الباء إلى صفتها الأصلية. القتيبي في كما في تفسير البغوي يذكر سببا آخر لتطويل الباء، قال القتيبي وإنما طولوا الباء لأنهم أرادوا ألا يستفتحوا كتاب الله إلا بحرف معظم. يقول القتيبي إنما طولوا الباء لأنهم أرادوا ألا يستفتحوا كتاب الله إلا بحرف ماذا؟ معظم، فأرادوا أن يعظموا الباء بماذا؟ بتطويل ماذا؟ سنتها. قال وكان القتيبي، قال وكان عمر بن عبد العزيز يقول لكتابه طولوا الباء وأظهروا السين. قال القتيبي وكان عمر بن عبد العزيز يقول لكتابه طولوا الباء وأظهروا السين ودوروا الميم تعظيما لكتاب الله، يعني يكتب بخط واضح مبين، طولوا عمر بن عبد العزيز يقول طولوا الباء طولوا الباء وأظهروا السين ودوروا الميم، وكل ذلك تعظيما لكتاب الله. يقول محمد العاقب في أبيات قال يطول الباء ويحذف الألف من لفظ بسم الله كيفما ألف، يعني الكاتب يطول الباء ويحذف الألف من لفظ بسم الله كيفما ألف، وحد طوله بالازدياد مقدار نصف ألف المعتاد. يعني قلنا كم مقدار التطويل في الباء؟ نصف الألف. وحد طوله بالازدياد مقدار نصف ألف المعتاد. وهل للإشعار بما قد سلب أو ليرى أول حرف كتب مقابلا بالرفع والتحسين قولان في تفسير فخر الدين، وهل للإشعار بما قد سلب، يعني سبب الكتابة سبب التطويل، ضمنها هذين البيتين. قال وهل للإشعار بما قد سلب، يعني الألف، أو ليرى أول حرف كتب مقابلا بالرفع والتحسين قولان في تفسير فخر الدين. وعموما ابن عاشور في تفسيره يقول يعني أن كل هذا كلام غير مقنع، يعني سواء قلنا أن الأجل إشارة إلى الألف المحذوفة أو من أجل أنه لا يستفتح كتاب الله إلا بحرف معظم، يقول يعني أن هذا كله غير مقنع. ثم قال ابن عاشور والذي يظهر لي أن الصحابة لما كتبوا المصحف طولوها في سورة النمل، طولوها في سورة النمل للإشارة إلى أنها مبدأ كتاب سليمان، يعني الآية الآن التي الآية التي في سورة النمل إيش فيها؟ إنهم من سليمان وإنهم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني إيش. طيب فين أول الكتاب؟ فين أول كتاب سليمان؟ أول الرسالة من فين تبدأ؟ من بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إنه من سليمان هذا كان إيش؟ عنوان الكتاب، عنوان الكتاب، عنوان الظرف، عنوان الجواب كما نقول نحن الذي يرسل به، نحن نسمي الظرف جواب عندنا في لغتنا العامية، لكن المعنى يعني الكتاب الذي يرسل، الكتاب الذي يرسل عنوانه يكتب. لهذا السعدي في تفسيره عند هذه الآية قال وفيه استحباب كتابة البسملة كاملة في الرسائل وأن يجعل الاسم في عنوان الكتاب. حتى عندنا من قديم يعني لما كانت تكتب الظروف هذا يكتب الواحد اسم المرسل على إيش؟ على الظرف. فسليمان كتب على الظرف إنه من سليمان، في داخل الرسالة إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فالكتبة لما أتوا إلى البسملة في سورة سليمان في سورة النمل إيش فعلوا؟ عند الباء طولوا الباء للإشارة إلى أن أول الرسالة من ماذا؟ من هنا. فقال طولوها في سورة النمل للإشارة إلى أنها مبدأ كتاب سليمان. قال فهي من المحكي، فهي من المحكي، فلما جعلوها علامة على فواتح السور نقلوها برسمها، نقلوا ذلك برسمها. فهم يقولون يعني إن مبدأ رسالة سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، إنما بلقيس التي كانت ملكة اليمن قرأت الرسالة إنه من سليمان بداية الكتاب، ثم لما نظرت بعد ذلك قالت إيش؟ وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو السبب اللي بعضهم يقول لماذا سليمان بدأ باسمه عليه السلام. لماذا؟ الجواب إنما بدأ باسمه لأنه كتبه على طرة الكتاب، أول الكتاب. وهناك قول آخر ذكره ابن عادل في اللباب في تفسير الكتاب أن سليمان من تعظيمه لله، من تعظيمه لله علم أن هذا الكتاب سيقع في يد من؟ بلقيس، وهي أنذاك مسلمة أو كافرة؟ نعم كافرة. قال فخشي سليمان لكفرها أنها إذا وقع بصرها أول مرة على لفظ الجلالة أن تسب الله لأنها كافرة، فآثر أن يقدم اسمه حتى إذا وقع السب يكون السب لاسمه ولا يكون السب لمن؟ لاسم الله. هذا ذكره ابن عادل رحمه الله في اللباب، وهو معنى لطيف بديع، معنى لطيف بديع، وفيه كما سمعتم تعظيم، مدى تعظيم الأنبياء للرب عز وجل ولأسمائه الحسنى. كلام هذا يعني أعيده، أنه إنما كتب سليمان اسمه أولا، قدم اسمه لأنه كان يعلم أن الكتاب سيقع في يد امرأة ماذا؟ كافرة، فربما لكفرها أنها تبادر ماذا؟ فتسب لفظ الجلالة، تسب الله، فقدم اسمه حتى إذا وقع السب يقع السب ماذا؟ عليه ولا يقع على الرب عز وجل وعلى اسمه سبحانه وتعالى. فابن عاشور يعني يكون له هذا الوجه، أن إنما طولوا الباء لأنها طولت في آية النمل للإشارة إلى أنها مبدأ الكتاب، ثم لما جعلوا البسملة فواتح للسور نقلوها ماذا؟ بنفس الرسم. ومنهم من قال أن هذا كله راجع إلى إيش؟ قواعد تحسين الخط، قواعد تحسين الخط. فمثلا في بعض أنواع الخطوط يستحسن تطويل الباء، مثل قالوا الخط الكوفي، خط الثلث، خط النسخ، هذا يطول فيها الباء. وفي بعضها يستحسن تقصيرها كما في خط الرقعة، خط الرقعة، وفي الخط الفارسي. ومنهم من قال إن هذا رسم المصحف العثماني، منهم من قال إن هذا رسم المصحف العثماني. نعم تفضل. بهذا نكون انتهينا من الكلام على بسم، لفظة بسم من الجلالة بسم الله. انتهى إلى هنا المؤلف من الكلام على لفظة بسم. هذه المباحث اللي ذكرها المؤلف، يعني بعض إخواننا لعله يقول يعني أطلنا فيها، هذا اللي ذكره البيضاوي ذكره أيضا باقي المفسرين. يعني أنت لو أردت، فتح الله عليك وأردت تقرأ في التفسير، لو قرأت مثلا تفسير البغوي، نفس هذه المباحث الموجودة هنا موجودة في أول تفسير البغوي، أردت تقرأ تفسير القرطبي نفس المباحث موجودة هنا، تفسير ابن سعود نفس هذه المباحث التي قرأنا هنا والتي تمرت علينا سيجدها الطالب في هذه الكتب، فيسهل عليه ماذا؟ قراءتها ومعرفة المراد بهذه المباحث المذكورة. نعم تفضل. قال: والله أصله إله، فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام، ولذلك قيل يا الله بالقطع، إلا أنه مختص بالمعبود بالحق، والإله في الأصل لكل معبود، ثم غلب على المعبود بالحق. طيب، قال والله بسم الله، بسم الله انتقل إلى الكلام على لفظ الجلالة، والكلام على لفظ الجلالة كثير جدا، كيف لا وهو أعظم الأسماء وأجل الأسماء. حتى قال بدر الدين الزركشي رحمه الله، قال: وقد تكلم كل ذي علم من العلوم على هذا الاسم، بما لو جمع لبلغ ما لا تحصره دواوين. قال: وقد تكلم كل ذي علم من العلوم على هذا الاسم لفظ الجلالة، سواء في التفسير، في العقيدة، في الحديث، في علوم الآلة، الكل يعني من ألف ابتدأ بسم الله يتكلم عن لفظ الجلالة. يقول هذا الكلام المتفرق، قال: لو جمع لبلغ ما لا تحصره ماذا؟ دواوين حول لفظة الله، لفظ الجلالة. فيقول رحمه الله: والله أصله إله، أصله إيش؟ إله، فحذفت الهمزة وعوض عنها ماذا؟ الألف واللام. والله أصله إله، حذفت الهمزة، وحذفه هنا على غير قياس، حذف الهمزة هنا على غير قياس، ودخلت الألف واللام للتعظيم. لما حذفت الهمزة، حذفت الهمزة سيبقى إيش؟ إله، إله، إله. إذا حذفنا الهمزة إيش سيبقى؟ لا كذا، فأدخل عليه الألف واللام للتعظيم، فقيل الله، فقيل الله. هذا هو أظهر الأقوال، وإلا فقد قال بعضهم كما سيأتي أصله لاهي، أصله الله، ودخلت عليه الألف واللام، أصله كذا لاهي، أصل كلمة ليس إله، لا أصله لم ألفها لاهي، فدخلت الألف واللام فقيل الله والأول أقوى. القول الثاني أصلها لاه لاه بالضم، كنا بالضم لاه فأدخل عليه الألف واللام. نعم تفضل. قال ولذلك قيل يا الله بالقطع إلا أنه مختص بالمعبود إيش؟ الحق، مختص بالمعبود الحق. والإله في الأصل يطلق على إيش؟ على كل معبود. الإله في الأصل يطلق على كل معبود ثم غلب على المعبود بحق. بعضهم أن يقول إيش الفرق بين إله والإله، بعضهم يقول إيش الفرق بين إله وبين الإله، أن إله يطلق على ماذا؟ إله يطلق على إيش؟ على كل معبود. أما الإله يطلق على ماذا؟ على الله. ومنهم أيضا من يفرق بهذا التفريق بين الله وبين الإله، أن الله يطلق على الرب عز وجل وحده، أما الإله فيطلق على الله ويطلق أيضا على غيره. نعم تفضل. قال وشقاقه من أله إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد، ومنه تأله واستأله. يعني لما يقول واشتقاقه، واشتقاقه نفهم منه أن لفظ الجلالة جامد ولا مشتق؟ مشتق. حتى تعرفون يعني في الصرف لما يقولون الجامد والجامد والمشتق، إيش الفرق بين الجامد والمشتق؟ أن المشتق ما أخذ من غيره، هكذا يعني تعرفون المشتق ما أخذ من غيره، والجامد ما لم يؤخذ من غيره. لكن سيفعلنا لما نقول أن لفظ الجلالة المشتق ليس المراد به هذا، معنى قولنا مشتق أنه يتضمن صفة. لما نقول الله لفظ الجلالة المشتق، إيش معنى مشتق؟ أنه يتضمن إيش؟ صفة. لأن من أهل العلم من قال إن لفظ الجلالة جامد، جامد. والجامد كما عرفت تعريفه ماذا؟ ما لم يؤخذ من، ما لم يؤخذ من غيره، ما لم يؤخذ من غيره، هذا الجامد. معنى في اللغة ألفاظ مشتقة وألفاظ إيش؟ جامدة. ألفاظ مشتقة وألفاظ جامدة. بس هذا من باب تعريف الجامد والمشتق. خلونا أنا مثلا الآن لما أقول كلمة عالم، كلمة عالم مأخوذة من إيش؟ من العلم. عالم مأخوذة من العلم، إذا نقول عالم مشتق والعلم جامد. واضح؟ لما أقول لما أقول مثلا كاتب مشتق من إيش؟ من الكتابة. واضح؟ هذا معنى قولهم، يعني مشتق مأخوذ من غيره، الجامد الذي ما لم يؤخذ من غيره. هؤلاء يقولون لفظ الجلالة جامد، وهذا القول قال به أكثر الفقهاء والأصوليون، قال به أكثر الفقهاء والأصوليين، وذكره السفاريني عن أكثر محقق النظار أن لفظ الجلالة جامد، وقال به القفال من الشافعية والخطابي والغزالي، وهو أحد قولي الخليل، قفال الخطابي والغزالي وهو أحد قولي الخليل، وهو اختيار البيهقي والسهيلي وابن العربي وأيضا فيروز أبادي السمين الحلبي، وقال به من المعاصرين عبد الرزاق عفيفي، قال به من المعاصرين عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. والقول الثاني الذي ذكره المؤلف أنه مشتق، أنه مشتق، وهذا عزاه جماعة من أهل العلم إلى الأكثرين، وبه قال سيبويه وهو أحد قولي الخليل، وقال به أيضا العلامة ابن القيم ومحمد عبد الوهاب النجدي والهراس والعثيمين، وهذا القول هو الصحيح أنه مشتق. طبعا الذين قالوا إنه جامد كما سمعتم هم يقولون إيش؟ لو كان مشتق للجمع أن يكون مشتقا من ماذا؟ من مادة، من مادة. قالوا واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فيستحيل ماذا؟ الاشتقاق. لكن أجاب ابن القيم كما سمعتم عن هذا بأن الذين قالوا بالاشتقاق لم يقصدوا هذا المعنى، فإنه إن أريد هذا المعنى أنه مأخوذ مستمد من أصل آخر هذا باطل. لكن الذين قالوا مشتق إنما أرادوا أنه دال على صفة، أنه يتضمن ماذا؟ صفة. فالله يتضمن صفة إيش؟ الله يتضمن صفة إيش؟ الألوهية. يتضمن صفة الألوهية. وابن القيم رد عليهم قال إيش تقولون في اسم الله العليم العليم القدير؟ قالوا نقول مشتق، مشتق من العلم، مشتق من القدرة. قال طيب والعليم والقدير من أسمائه، وإذا قلتم إن لفظ الجلالة قديم الله فكذلك العليم ماذا والقدير، فما قلتم هنا تقولون ماذا في هذا الاسم؟ ثم ذكر قال الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. يعني معنى أن نقول لفظ الجلالة مشتق أنه يتضمن صفة، كما نقول أن اسم الله العليم يتضمن صفة إيش؟ العلم، والقدير يتضمن صفة إيش؟ القدرة. وهكذا نقول الله يتضمن صفة إيش؟ الألوهية. فهذا القول هو القول الصحيح أنه مشتق. وبقي قول ثالث أنه كان مشتقا ثم صار غير مشتق، أنه كان مشتقا ثم صار غير مشتق. هذا ذكره ابن الملقن، ذكره ابن الملقن في الإعلام لفوائد عمدة الأحكام. قال وقال أبو العز مظفر في الأسرار العقلية قال الصحيح عندي أنه كان مشتقا ثم صار علما، كان مشتقا ثم صار علما. والقول الرابع في المسألة التوقف، توقفه هو قول ابن دريد، قول ابن دريد. فالصحيح ما ذكره المؤلف هنا أنه مشتق. وسيأتي علينا في كلام المؤلف الآن الذي سنقرأه أن منهم من قال إنه مشتق من العبادة كما ذكر المؤلف من أله إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد، ومشتق من هذا. وسيأتي أن منهم من قال إنه مشتق من السكون، ومنهم من قال من التحير والفزع. صحيح أنه مشتق من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة. نعم تفضل. لو قيل من أله إذا تحير لأن العقول تتحير في معرفته، أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته. واضح. يعني منهم من قال أنه من أله إذا تحير، لماذا؟ قال لأن العقول تتحير في معرفته، أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته. أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليه وإلهه. نعم. أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليه، والإنسان إذا نزل به الإنسان إذا نزل به أمر عظيم إلى من يفزع؟ إلى الله. نعم. وآلهه غيره أجاره إذ العائد يفزع إليه. وآلهه، وآلهه غيره أجاره إذ العائد يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه إذ العباد يولعون بالتضرع إليه بالشدائد. أو من ولها إذا تحير وتخبط عقله وكان أصله ولاه فقلبت الواو همزة لاستثقال الكثرة عليها استثقال الضمة في وجوه فقيل إله كإعاء وإشاح ويرده الجمع على آلهة دون أو لها دون أو لها. وقيل أصله لاه. هذا هو الصواب، يعني أن يريد الآن أن يبين أن من قال أصله إله فأراد كما تقدم أنه لو كان هذا الصواب لكان يجمع على أولها، لكن الصواب كما سمعت أن أصله إله، حذفت الهمزة تخفيفا ودخلت عليه الألف واللام. وقيل أصله لاه مصدر لاه يليه ليها ولاها إذا احتجب وارتفع لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به، ويشهد له قول الشاعر كحلفة من أبي رباح يشهدها لاهه الكبار، يشهدها لاهه الكبار. هذا قول أميم من العشر. كحلفة من أبي رباح يشهدها لاهه لاهه الكبار. فقال هذا أنه مشتق من هذا، أصله لاه مصدر لاه يليه ليها. الصواب كما سمعتم الأول أن الله مشتق من أصله إله، أصله إله فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام. نعم. وقيل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به. نعم. علم لذاته المخصوصة يوصف